إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم لنا ذكر الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتابه الأربعين، وهو الحديث 15، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سبق شرح هذه الكلمة أو هذه الجملة بما يغني عن إعادة التفصيل فيها، ولكن نذكر بأهم ما تتضمنه هذه الجملة العظيمة من هذا الحديث الشريف. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير، هذا معناه، تدور حول هذا المعنى. وبين الشافعي رحمه الله المراد من هذه الجملة، قال: بمعنى أنه إذا أراد الإنسان أن يتكلم فليتفكر، فإذا رأى أنه يترتب على كلامه ضرر فإنه يمسك، وإن ظهر له أن في كلامه خيرا أو إصلاحا فالكلام خير من السكوت. ولهذا قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فالمتكلم بالخير أفضل من الساكت، لأن الساكت لا ينسب إليه شيء، بل أحيانا قد يكون مذموما. فلو سكت مثلا الإنسان عن نصرة أخيه أو عن قول الحق، فهذا كما جاء في بعض الآثار شيطان أخرس الساكت عن الحق. إذن السكوت متى يمدح؟ متى يمدح صاحبه؟ يمدح إذا كان في كلامه ضررا عليه، والضرر هذا قد يكون من الإثم الذي يحسب عليه، كأن يقول كلمة في غير موضعها، كأن يسيء إلى إنسان، فلا شك أنه يؤخ بالكلام. ولهذا لما قال معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: سكتتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو موضع البلاء. إذن هذه جملة عظيمة، ومن التزم بها ووفقه الله عز وجل للعمل بها فقد غنم غيرا كثيرا وسلم من شر كبير مستطير. هذه الكلمة وهذه الجملة من عمل بها غنم غنيمة ليس بعدها غنيمة، لأنه في قول الخير يغنم ويؤجر، لأن قلنا أن الخير قد يكون في المقال نفسه، يعني فيما يتكلم فيه الإنسان، فالذي مثلا يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يصلح بين الناس أو يعلم العلم أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، هذا يقول الخير ولا شك أنه هذا أفضل الناس. وإما أن يكون من ذلك المقال وهو من الكلام المباح لكن فيه ماذا؟ فيه خير بالنسبة للآخرين، يعني الكلام الذي قد يتكلم به الإنسان قد لا يكون خيرا في نفسه. مثلا إنسان يأتي إلى جماعة إلى قوم يتكلم علي معهم ولو في أمور الدنيا، ينبسط معهم، يدخل السرور على قلوبهم، يزيل وحشتهم، يؤلف مثلا بينهم، يرتاحون لمجيئه، ويتكلم بكلام قد لا يكون من الذكر وقد لا يكون من الشرع وقد لا يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كلام يجعل الناس مبسوطين فرحين، فهذا قال خيرا مع أن الكلام في نفسه ليس من الخير لأنه ليس من الشرع. قال أو ليصمت، يعني أن يسكت وهو قادر على النطق، لأنه فرق بين الصمت والسكوت. الصمت هو أن الإنسان يحجم عن الكلام وهو قادر على النطق لكن يتحكم في أعصابه وبالتالي يتحكم في لسانه فيسكت، لأنه أحيانا الإنسان الكلام قد لا يجلب له نفعا خاصة إذا كان من يخاصمهم ناس جهلاء، وربما كلامه معهم يزيدهم شرا وعدوانا وإذاء، فالسكوت عليه أفضل. كما قال الشاعر: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيب. هذا هو العاقل، هذا هو الإنسان العاقل. هذه جملة انتهينا منها. الجملة الثانية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومثل هذه العبارة ذكرت في أحاديث بمعان مشتركة وإن اختلفت ألفاظها. فجاء في بعض الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره أو يحسن إلى جاره، هو نفس المعنى، لأن الإكرام هو الإحسان، الإكرام هو الإحسان إلى الغير. وفي بعض الألفاظ جاء: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني فليكف أذاه عنه. ولا شك أن هذا فيه إحسان إكرام، لأن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يحسن إلى غيره أو أن يكرمهم بشيء مادي يكون في يديه، ولكن يستطيع أن يكرمهم بحلو الكلام، بكف أذاه عن جيرانه، فهذا يعد إكراما وإحسانا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذن فإكرام الجار من أعمال الإيمان، ولهذا قال العلماء أن الأعمال الصالحة تدخل في معنى الإيمان، وهذه الأعمال إما أن تكون مرتبطة بحق الله وإما أن تكون مرتبطة بحقوق عباد الله، فإكرام الجار من الحقوق المرتبطة بحقوق العباد. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. اللام هذه يقول العلماء هي لام الأمر، يعني واجب عليك، فليكرم جاره. الجار أي جاره في البيت والسكنة، هذا هو معنى الجار، الجار الذي يكون أمام بيتك ويكون في السكنة. قال العلماء: وهل الجار في المتجر له حكم الجار؟ يعني الإنسان يخدم قدام واحد جاره في العمل، يعني في التجارة ليس في البيت، الظاهر نعم لأنه جار، وما دام الإنسان يقضي بعض الأوقات في المتجر وجاره أيضا بجنبه أو مقابله فهو جار. إذن الجار سواء كان في السكنة أو كان في العمل، يعني في المتجر وغيره. إذن الجار ما هو تعريف الجار؟ قال العلماء الجار هو من جاورك جوارا شرعيا سواء كان كافرا أو مسلما، هذا هو الجار. حتى لو كان كافر وكان يسكن أمامك أو قبالتك فإنه جار. إذن الجار هو من جاورك جوارا شرعيا مسلما كان أو كافرا. ولهذا اختلف العلماء في حد الجوار إلى أقوال كثيرة، بعضهم قد أوصلها إلى 40 قولا، ومعظمها يعتمد على بعض الآثار والأحاديث، وإن كان أغلبها لا يصح، لكن ذهبوا إلى تحديد الجوار، يعني جعلوا له ماذا؟ جعل له حدا. فمنهم من قال مثلا أن الجار يشمل 40 دار من كل جهة، يعني تحسب من جهة الشمال واليمين والشرق والغرب بمقدار 40 جار. هذا روي عن بعض السلف من عائشة والإمام أوزاعي وغيرهم، وسندوا فيه إلى بعض الأحاديث لكن لا تصح. لكن هذا اليوم يصعب حده، يعني تحسب 40 هنا و40 هنا و40 هنا و40 هنا، إذا كان بين كل جار يعني طريق ولا، فيمكن أن يكون الحي الكبير أو المدينة كلها جيران. هذا ذهب به بعض أهل العلم. بعضهم قال حد الجوار أن أهل كل مسجد جيران، يعني إذا اجتمع الناس في مسجد حيهم هذا يسمونه جيران. بعض العلماء حده قال كل من يسمع الأذان فهو جار، يسمع الأذان هؤلاء جيران. ومنهم من قال من صلى معك الصبح في جماعة فهو جار، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على القرب، يدل على القرب. هذا ذكره بعض أهل العلم. وبعضهم قال الجار هم أهل الحي أو أهل المدينة، يعني الحي كما يقولوا إحنا الكارتي، وين يسكن الإنسان كل من يسكن في هذا الحي يعدون جيران. وبعض أهل العلم قالوا أن الجار هو من لاصق بيتك، يعني اللي كل لصيق في بيتك، يعني يسميوها الجار الملاصق اللي بينك وبينه حيط، هذا جار. فقالوا هذا أحد الجوار ولم يتعدوا إلى غيره. ولا شك أن هذا المفهوم ضيق جدا، لأنه ماذا يقال عن الجار المقابل؟ ولهذا قال بعض أهل العلم في حد الجوار أنه الجار الملاصق والمقابل. قالوا ليكون لاصق منك من جهة اليمين ومن جهة الشمال وليكون مقابلك، هذا يدخل في حد الجوار. ومنهم من قال هم أهل الزقاق غير النافذ، يعني الزقاق احنا يقولوا زقاق بالتعبير الصحراوي عندنا، وهو الحي الغير النافذ، يعني الذي ليس له طريق يخرج، يعني أنباس كما نسميه احنا. هذو إذا كانوا يعني في حي ومغلوق هذو كلهم يعدون جيران، فقالوا أهل الزقاق غير النافذ. وهناك كلام آخر في حد الجوار، لكن ما هو الصحيح الذي يمكن أن نعتمده في تعريف الجوار؟ قالوا أن كل ما عده الناس جوارا فهو جوار، كل ما عده الناس. يعني معنى هذا الكلام أن حد الجوار يرجع إلى عرف الناس، فإذا كنت تعرف اللي مثلا هذا إنسان تخبر عنه يسألك فلان تقول هو جاري فهو جارك، لأن الجار هو الغالب الذي تلتقي به. حتى قالوا أحيانا في حد الجوار أنه هو كل شخص تراه ولو مرة في اليوم في غدوك أو رواحك، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه جار. إذن الصواب في تعريف الجار ما هو؟ تحديده بالعرف، يعني يرجع إلى أعراف الناس، يرجع إلى أعراف الناس. في الملاصق من بيت جار، والقريب منك ولو بعدد من الديار فهو يعتبر جار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال فليكرم من الإكرام، الإكرام هو الإحسان. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام هنا، يعني ذكره مطلقا، لم يحدده في الشريعة، لم يذكر فيه لا مال ولا لباس ولا صدقة، لم يقل فليكرم جاره بالمال أو بالطعام أو باللباس أو بالصدقة، قال فليكرم جاره. ولهذا قال العلماء: كل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنما يرجع تحديده إلى العرف. كل شيء جاء مطلق في الشريعة، كيف نحده؟ نحده بماذا؟ بالرجوع إلى العرف، فما اعتبره الناس عرفا فهو عرف. ولهذا قالوا مثلا في مسافة الصفا، اختلفوا بها العلماء إلى أقوال كثيرة، وإن كان الجمهور يذهبون إلى القول بأنها فوق 80 كيلومتر، يعني 84 أو 83 أو 85 كيلومتر، لكن لو نظرنا إلى النصوص الواردة في مسافة السفر فإنه يصعب ترجيح قول على قول وأخذ قول وطرح الآخر. ولهذا قالوا أنهم لما استقرأوا النصوص والأحاديث التي جاءت في تحديد مسافة السفر التي بها يقصر الإنسان في صلاته أو يجوز له الإفطار إن كان صائما في رمضان، قالوا هذه ترجع إلى عرف الناس، السفر يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده فليس سفر. احنا مثلا لو قلنا والعرف يتغير، في الزمن الماضي كان مثلا مسافة 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر تعتبر سفر، احنا الآن 5 و 10 كيلومتر لا يمكن عدوها سفر. احنا تروح البليدة ما تجيش تقول واحد راني مسافر باقي رايح قاعد مسافر البليدة، لا، ممكن تقول البويرة، تقول المدية، تقول تيزي وزو، تقول أنا مسافر، لكن بليدة هنايا ولا مثلا هنا تروح زيرالدا ولا هكذا ما تقولش أنا مسافر. إذن ما لم يأتي في الشرع تحديده فإنه يرجع فيه الناس إلى أعرافه، يعني إلى العادة التي تكون عنده. إذن فليكرم جاره بمعنى يكرم جاره بأي نوع من الإكرام، بأي نوع من الإكرام. وسنذكر أنواع الإكرام التي يمكن للجار أن يسديها لجاره. قال العلماء: الجيران ثلاث مراتب، الجيران ثلاثة أنواع: جار مسلم ذو قربة، هذا الأول، جار مسلم وذو قربة يعني من قرابتك، عمك ولا ولد عمك ولا ولد خالك ولا أختك ولا إلى غير ذلك، جار المسلم ذو قربة، هذا عنده ثلاث حقوق: عنده حق الإسلام، وعنده حق القرابة، وعنده حق الجوار. إذن رعاية حقه تكون أولى ومطلوبة أكثر من الجار الآخر. إذن عندنا الجار المسلم ذو قرابة، هذا له ثلاث حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. الثاني: الجار المسلم وليس بذي قربة، هذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والثالث: الذي ليس بمسلم ولا بذي قربة، كأن يكون الجار كافرا، هذا له حق، الذي هو حق الجيران، حق الجوار. إذن عندنا ثلاث مراتب، ثلاث أنواع من الجيران: جار مسلم ذو قربة، وجار مسلم ليس بذي قربة، وجار ليس بذي قربة ولا بمسلم. الجار الكافر له حق وهو حق الجوار. ولهذا إذا كان عندنا هذا النوع من الجيران فمن هو والجميع سنوا إليه، الجامع يحسن إليه بقدر الاستطاعة. لكن من هو الأولى بالإحسان من هذا ومن هؤلاء الثلاثة؟ هو الجار المسلم الذي يكون من قرابتك، الذي يكون من قرابتك، لأن في الإحسان إليه وفي إكرامه صلة وصدقة. ولكن قال العلماء ومع ذلك فإن الأولى بالإحسان والإكرام من يكون ملاصقا لك، يعني قد ما يكون الجار تاعك ملاصق يكون أولى بالإكرام. قالوا لماذا؟ العلة في ذلك لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره، لأنه يتطلع إلى ما يمكن أن يكرمه به الجار، لا سيما إذا كان هذا الجار المتفضل عليه فقيرا وكان الآخر غنيا. إذن أولى الناس بالإحسان من كان ملاصقا بالباب، وهذا لا يمنع أن يتنوع الإحسان. فإذا كان الإنسان قادرا على مثلا أن يهب أو أن يكرم عددا من جيرانه فلا شك أن ذلك أفضل، والخير ليس له حصر، ليس له عدوى، ليس له حصر. ولكن إذا كان من الأولى إكرام واحد منهم فليكن الألصق بابا والأقرب بابا كما قال العلماء. الإكرام هذا يحصل بأمور كثيرة معروفة عند الناس، يكون بالصدقة مثلا إذا كان الجار فقيرا، يكون بالهدية إن كان غنيا أو كان متوسط الحال، يكون بالإطعام، يكون بالإقراض مثلا إذا احتاج مالا، يكون بكف الأذى عنه عدم إذايته، تحمل ما يصدر منه ربما من أخطأ من أذى. ما هو الإنسان لأول شيء يعني يفسد علاقته مع الجار. احنا هذه شبهة أحيانا يغلطوا مثلا كاين دراري الأولاد بيناتهم هكذا يسرى تناوش هكذا إلى غير ذلك، يأتي الجار هكذا ربما يضرب الوالد وكذا وتكبر الأشياء، وهي يعني يمكن أن تصلح الحال بكلمة بسيطة. فالإنسان دائما يضع للصلح موضعا، ولا ينبغي أن يعظم الأمور، أن يعظمها حتى تؤول إلى انسداد، لا، دائما يكون حكيما في هذا فيتحمل ما يصدر عنه. هذا ناهيك عن البشر في وجهه والتبسم والتسليم عليه والذهاب معه والسؤال عن حاله إن كان مريضا أو تعزيته إن مات له ميت وما إلى ذلك من الحقوق المعروفة، مشاركته في أفراحه في أقراحه. ولهذا لا يمكن الإنسان إذا كان جار وهكذا أصيب في في في في أهله ولا مثلا ولا عازم على فرح كذا يعينه إن أمكن ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه. أيضا يمكن حتى أن يخلفه في أهله، يعني ممكن واحد يروح مسافر واضطر إلى السفر ويترك جاره، فيمكن أن يقول له إذا احتاج شيء فأنا موجود يعني، وهذا من حقوق الجار وهي الأمور معروفة بهذا. والأثار والنصوص التي تشيد برعاية حق الجار ومعرفة فضله والسعي في إكرامه والإحسان عليه لا تنتهي أبدا، حتى قارنها الله سبحانه وتعالى بعبادته، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحقوق قسمها إلى قسمين: حق الله وحق العباد. حق العباد حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيء، ثم يأتي حق العباد وأولاهم من؟ أولاهم الوالدان، ثم يأتي الجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وبذي القربى يعني الأهل الذين يكونوا من عائلتك ومن رحمك، والجار ذي القربى والجار والصاحب والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا وصى الله عز وجل به في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وهو في الصحيح، وهذا حديث عظيم يستدل به كل من تكلم في موضوع الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيورثه لكثرة ما يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحث عليه، يعني وكأنه صار له حق يعني في ملك ذلك، في ملك ذلك الإنسان وفي ماله. قال حتى ظننت، قالت حتى أن ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح مرة وأسدى نصيحة إلى صحابي جليل يدعى أبا ذر رضي الله عنه الغفاري، قال له: يا أبا ذر، اتق المحارم، تكون أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك، تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، أحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. إذن هذه أربعة أمور من أعظم الوصايا، من أعظم الوصايا: اتق المحارم، محارم الله، تكون أعبد الناس، تكون أعبد الناس، ارضى أيقنع بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حلف مرة باليمين، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني إذا جارك لا يكون في مأمن من جرائمك ومن أذاك ومن إضرارك وإفسادك لحق الجوار، هذا قال رسول الله لا يؤمن، يعني كأنه سلب عنه الإيمان، ولن يكون مؤمنا كامل الإيمان ما دام لا يأمن جاره بوائقه. فيمكن يخاف يذهب، يخاف أن يتسلل جاره إلى بيته. وتعلمون أنتم كم من إنسان سرقت بيته، ليس لأجانب جاءوا من مكان بعيد، وإنما كان بإعانة الجيران أو بفعل الجيران أو بأعين الجيران، وقد يرون وقد يسكتون. ولهذا نفسه قال: لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. قالوا: من رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. هذا أيضا سلب عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. قال: ما آمن بي، يعني ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، يعني يعلم بفقره وبحاله، أما إذا لم يعلم هذا شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة كلاما في غاية الأهمية، من هو أفضل وخير الأصحاب ومن هو خير الجيران؟ قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. إذا كان الجيران يثنون على إنسان وقد يجمعون على هذا ويتفقون على أن هذا من خيار الناس ومن أفضل الناس ومن أعقل الناس، فلا شك أن هذا يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى من غيره. فكأن الناس هم الذين يحكمون على تصرفات بعضهم البعض، الناس هم الذين يتصرفون، وهذا معلوم. يعني أحيانا تأتي واحد ربما يموت ولا يلحق به ضرر أو مرض ولا، فترى الناس يعني يثنون عليه، يثنون عليه ثناء عظيما وثناء طيبا، لأن أعماله وأقواله هي التي تشهد عليه ذلك. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيد يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، الديار ما تعمرش بالدراهم برك، وإنما تعمر بمثل هذه الأعمال الصالحة، يعمر الدار، يعني يصير عامرا بالخير مبارك فيه وعليه، ويزيدنا في الأعمار. يقول الإنسان: كيف واحد يصل الرحم ويحسن الجوار ورب يزيده في الأعمار؟ نعم يزيده في الأعمار، مع أنه الأعمار بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد كتب الأعمار وفرغ منه، لكن سبق في علم الله أن هذا الإنسان سوف يصل رحمه وسوف يحسن إلى إلى إلى إلى جيرانه. فإذا كان قدر له مثلا أن يعيش 70 سنة، الله عز وجل يزيده 10 سنوات، هاو 70 و80 سنة، ولا مثلا أن يعيش 90 سنة بفضل، وقد علم الله عز وجل أن هذا الإنسان سيفعل مثل هذه الأمور، فيزيد الله سبحانه وتعالى له من العمر ما شاء 10 أو 20 سنة، وربما يعيشها وهو في كمال عقل بل وكمال صحة وعافية. وقد رأينا يعني أصناف من هؤلاء، لا نتكلم نحن عن السابقين وكذا، نتكلم حتى الناس اللي نعرفهم من جيراننا وكبار السن وكذا، تجدوا 90 و400 سنة وما زال محافظا على عقله وعلى سمته وعلى أدبه، والناس يثنون عليه خير ولا يشتكي من مرض أو داء إلى غير ذلك. كل هذا قد يكون لبعض الأعمال التي لا يعلمها الناس والله سبحانه وتعالى قد أحصاها فكافأه وجزاءه عليها خيرا. إذن فلنعتبر بمثل هذا، فلنعتبر بمثل هذا. وقد لا نطيل لأن الموضوع في الجوار وما يجب أن يحسن إليه وما يجب أن يكون عليه الإنسان من الإحسان والإكرام وكف الأذى، هذا يعني موضوع يطول ويطول جدا. ولهذا كانوا قديما يرعون الجوار وكانوا يبحثون عن الجار قبل الدار، حتى جاء في المثل يقولون الجار قبل الدار. بمعنى إذا أردت أن تقيم في مكان ما أو تشتري سكنا أو تشتري قطعة أرض تبني سكنا، تبحث عن الجار، شخص يشكون الجار يكون أمامك، هذا أولى. لأنك إذا كنت مع إنسان صاحب شر وأذى وضرر ما ينفع المقام معه، ما ينفع المقام. جار البادية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحول، لكن جار الإقامة هذا وعر، يعني راح يبقى وتبقى معه طول حياتك تعاني المر ويلحقك الضرر في كل وقت ولا تستطيع أن تفعل معه شيء أحيانا. ولهذا قالوا هذا المثل هو في الحقيقة قد يفهم من قول الله سبحانه وتعالى لما قالت آسيا امرأة فرعون، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون، قالت ابني لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قالوا هذا أنها اختارت الجار قبل الدار، قالت ربي ابني لي عندك، يعني أن تكون جارة لله عز وجل قبل الدار. فالجار قبل الدار كأنه مستوحى من هذا المعنى في سورة التحريم، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا يروى عن رجل من السلف يدعى أبا حمزة السكري رحمه الله، هذا يقول أبو حمزة السكري يمثل جماعة من الناس، حتى لما سئل عبد الله بن المبارك أحد التابعين قيل له من الجماعة، قال هم أبو بكر وعمر، قالوا أبو بكر وعمر ماتوا فمن، فقال فلان وفلان، فقالوا هؤلاء ماتوا، حتى وصل إلى زمانه وكان يعيش معهم هذا الرجل يسمى أبو حمزة السكري. قالوا كان يسمى السكري ليس لأنه كان يبيع السكر، لأنه أحياناً هم ينسبون الناس إلى مهنهم وإلى حرفهم، قال الخباز، قال الخياط، قال النجار، قال الحداد إلى غير ذلك، لكن هذا يقال له السكري، قالوا ليس نسبة إلى بيع السكر وإنما نسبة لحلاوات منطقه، فكأنه سكر يحبه الناس لأن السكر يحبه الناس حلو. فكذلك كان هذا الرجل، فهذا الرجل أبو حمزة السكري كما ذكر الذهبي في السير كان له جار، وهذا الجار لحق به أزمة اضطر إلى بيع داره، مش يبيع داره، قالهم راح يبيع، وهو جار لأبي حمزة السكري، قالهم من يعطيني فيها 2000، يعني بيعها بألف درهم، قالهم هذه حق الدار و2000 أخرى حق الجوار، حق الجوار أبي حمزة السكري، يعني بيحب 4000، 2000 للدار و2000 للجوار، حتى الجوار اسمه هذا هو الفون كوميرسيال الصحيح، لأنه شو راح يجاور هذا مثل هذا الرجل. لما سمع به وانظر إلى رد فعل الجاري الصالح وهو أبو حمزة السكري، لما سمع به أنه سوف يبيع داره ماذا قال له؟ قال له أمسك عليك دارك وهاك 4000 هذه ليه، أغناه الله عز وجل، لأن هذا راعى حقه وهذا راعى حقه بأكثر مما راعى الآخر حقه، قالوا هاك 4000، 2000 تاع الدار و2000 تاع الكلمة اللي قلتها. ويقال أنه رجل من السلف وهو يعلى بن عبيد سئل عن رجل، وكانوا يسألون عن الناس عن في الحديث هل يؤخذ مثلا عنه العلم، هل هو ثقة إلى غير ذلك. سئل عن رجل يدعى الوليد بن القاسم الهمداني، قال له ماذا تقول فيه؟ قال هم نعم الرجل هو جارنا منذ 50 سنة ما نعلم عنه إلا خيرا. شوف 50 سنة قالهم هذا جارنا منذ 50 سنة قالهم ما نعلم عنه إلا خيرا، يعني ما سمعنا عنه شر ولا قال به ولا فعل ولا كان. بمثل هؤلاء الجيران كما وبضدهم كما يقال تغلو الديار وترخص، دار تنجم تكون غالية وتنجم تكون رخيصة. وكم من الناس من باعوا منازلهم من أجل جار السوء، لأنه كما تعلمون أن الجار الصالح هو من سعادة المرء، سعادة الدنيا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعادة في المرأة الصالحة وفي المركب الهاني وفي البيت الواسع، جعل أيضا من السعادة الجار الصالح. إذا كان جارك يؤذيك ليلة نهار فلا يمكن أن تكون سعيدا في دنياك أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الثالثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، فليكرم أيضا كالأولى، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، بمعنى فليحسن إليه بأي أنواع الإحسان. الضيف هو النازل بك مسافرا كان أو غيره، الذي ينزل بك يعني يأتي إلى بيتك، قد يكون قريبا وقد يكون غير قريب، ينزل هذا تجب ضيافته، لأن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، وهو من الحقوق التي للمسلمين من المسلمين، من الحقوق التي من المسلمين للمسلمين، حق لا بد أن يوفى. فهو قبل هذا وقبل أن يكون من أخلاق العرب في الجاهلية كان من سنن الأنبياء والمرسلين، ويقال أن أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام، وقصة إبراهيم عليه السلام في ضيافته القوم معروفة في القرآن الكريم في سورة الذاريات وغيرها. الضيافة في الإسلام 3 أيام، الضيافة في الإسلام 3 أيام يضاف، وجائزته يعني جائزة الضيف يوم وليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. وش معنى جائزته يوم وليلة؟ يوم وليلة هذه تبالغ في إكرامه، تبالغ في إكرامه، يعني طيب له إذا كان قادر مثلا تذبح له تعطيه يوم وليلة، كأنه نازل في فندق 5 نجوم، هذه جائزته يوم وليلة. ثم بعد يوم وليلة يكون الإكرام بحسب الحال، بحسب الحال، قد تعطيه مثلا من الأكل ما أنت متعود عليه، لكن يوم وليلة هذا حقه، لابد أن تبالغ في إكرامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة. وإن زاد الضيف قعد أكثر من 3 أيام ولا 4 أيام هذا فهو صدقة عنده، كل ما أعطيته الله سبحانه وتعالى يجازك عليه. ولكن مع ذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء يقريه به، يقريه به، يعني قال ماشي الجار يقعد هذايا حتى يولي يحرج في من ضيفه، قال يؤثمه يعني يوقعه في الإثم. قال وما معنى هذا؟ قال يولي الضيف موجود في الدار وهو ليس له بما يكرمه به، لا سيما لما يكون الإنسان قليل ذات اليد، يكون فقيرا، يكون يعني على حسب حاله، لا يستطيع مثلا أن يقدم الأكل دائما، هنا لا ينبغي للضيف أن يقيم أكثر من اللازم، فحقه في الضيافة 3 أيام. ويكرم غاية الإكرام يوم وليلة، هذه تسمى الجائزة، وأما الضيافة فهي 3 أيام. واختلف العلماء أيضا في مسألة الضيافة، هل هي واجبة على جميع الناس أو أنها واجبة على بعضهم؟ فالذي ذهب إليه مالك رحمه الله وبعض العلماء أن الضيافة حق عند أهل البادية، أما أهل الحضر فلا، قالوا لأن البادية الإنسان إذا ذهب إلى البادية لا يجد أين يبيت وأين يأكل، فيحتاج إلى من يقيم عنده ومن يكرمه من الناس. أما الحضر فإنه لا تجب، فإنه لا تجب الضيافة. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يكون في مكان يستطيع أن يأكل وأن يشرب وأن يذهب إلى الفندق ويبيت إلى غير ذلك. وبعض أهل العلم قالوا أن الضيافة تبقى عند أهل الحضر وعند أهل البادية. ومالك رحمه الله يفرق، فهو يقول يعني بأنها من مكارم الأخلاق وكذا، لكن يقول أنها على الحضر نسبي واجب. وزيد على ذلك أن طباع أهل البادية ليس كطباع أهل الحضر. أهل البادية مجبولون على الكرم وحب الضيافة والمسارعة إلى ذلك والفرح بالضيافة، حتى أنه إذا كان عنده مثلا شاة وهو كان قد أعدها ليوم من الأيام ربما يذبحها ويكرم بها، وهذا ليس عند الحضر، ليس عند الحضر. والحضر احنا تعودنا أشياء، وهي أنه الضيق هذا لما يعني استولى على الناس وأصبحت منازلهم وديارهم يعني لا تفي بإكرام الضيف، ثم هي أيضا ليست على ذلك النمط المعروف في البادية. أهل البدو ويعني وأهل القرى لما يبنون البيوت عندهم، وهذا موجود مثلا في الصحراء عندنا، أنهم لما يبنون يجعلوا مكان للضيف، مكان يعني يرتاح فيه الضيف من المرافق الضرورية، من الحمام، من المكان الذي يغتسل فيه، من حتى المطعم الصغير إذا أراد أن يبقى أيام. وهذا قد لا يوجد الآن في الحضر، قد لا يوجد بطبيعة الحال، إما راجع إلى إلى إلى إلى ضيق السكن وكثرة العيال، فلا يمكن أن يخصص مثلا للضيف مكان على حدة. ثم زيد على ذلك أنه ليس من كما يعبر عليها بالتعبير العصري، يقولوا ليس من ثقافة القوم. اسم لما ما تعودناش إكرام الضيف إحنا أصحاب الحضر، ولا واحد حتى كي يبني حاجة هذاك ما يخممش يدير للضيف حاجة، فيبني هكذا ويكبر كذا، ربما يدير بيوته ولا يفكر اصلا في حلول الضيف، مع ان اكرام الضيف في الاسلام هذا من اعمال الايمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. حتى ذهب العلماء قالوا ان الضيف له الحق، واذا ابى من اكرمه ومن ضيفه فله ان ياخذ حقه منه، يقول بالراس له حقه، خاصه اليوم وليه له حق، يعني لأن هذا الحق أثبته له الشرع فله حق فيه، أنت ليس لك إلا أن تقوم بحقه وأن تكرمه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث 15. يأتي الحديث 16، وهو حديث مختصر جدا، قليلة ألفاظه كثيرة معانيه، معانيه. هذا حديث أيضا رواه عن الرسول أبو هريرة رضي الله عنه، قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا يعني كأنه لم يقنع، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. الحديث في الصحيح رواه البخاري. هذا الحديث وش فيه هذه الكلمة؟ يعني جملة مكونة من كلمتين، من حرف النهي لا وتغضب، يعني لا تغضب، وأعاد فقال لا تغضب، أعاد فقال لا تغضب. هذا الحديث مهم، مهم في باب إصلاح أخلاق الناس وتزكية نفوسهم، وهو جليل القدر مع قلة ألفاظه المحصورة في كلمتين في لا وتغضب. هذا الحديث تكلم عليه أهل العلم وأشادوا به وبيّنوا أنه ينبغي الاهتمام به جدا، لأنه يمثل الإسلام في أكبر معانيه. يقول الجرداني من العلماء إن هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم. مش معنى جوامع الكلم؟ يعني هي الكلمات القليلة التي تفيد معنى عظيما، هذا اسم جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خص بجوامع الكلم وببدائع الحكم. يعني قد يلخص لك كلام كثير في كلمة أو في جملة صغيرة، هذا هو جوامع الكلم. قالوا هذا الحديث عظيم، هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع بين خير الدنيا والآخرة. لأن الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يقع في المحظور ولا يقع في المشاكل ولا في الأزمات، فهو سالم في الدنيا وسالم أيضا في الآخرة، لأنه إن سامح وتسامح فإنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، وإن ظلم ولو بضرب وأخذ مال فإنه سيسترد حقه يوم القيامة، فهو غانم، فهو غانم رابح في الدنيا والآخرة. ولهذا قالوا هذا الحديث لا تغضب جامع بين خير الدنيا والآخرة. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله وهو شرح الأربعين، يقول هذا الحديث من جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خص بجوامع الكلم، لكن من الأحاديث العظيمة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث. يقول الفشني أيضا عالم آخر، هذا الحديث عظيم يتضمن دفع أكثر شرور الإنسان. الحديث يتضمن دفع أكثر الشرور التي تقع للإنسان. قال لأن الشخص في حياته بين لذة وألم، الإنسان في هذه الدنيا لذة وألم، كاين وين يكون فرحان مسرور وكذا، وكاين وين يكون حزين متألم. فاللذة سببها ثوران الشهوة أكلا وشربا وجماعا ونحو ذلك، والألم ما هو؟ سببه ثوران الغضب. الألم سببه ثوران الغضب، فإذا اجتنبه أي اجتنب الإنسان الغضب يدفع عنه نصف الشر بل أكثر. ولهذا لو رأينا نحن في تعاملنا وفي معاملتنا مع الناس، سواء مع من هم ألصق بنا قرابة ورحما وجوارا أو حتى بالأجانب، أن الإنسان متى يخسر معاملته؟ متى يخسر المعركة؟ يخسرها يوم يتصرف في وقت الغضب. في وقت الغضب ربما يقول كلمة ليست في موضعها يندم عليها، ربما يقول لو تأخرت قليلا حتى ذهب عن الغضب لكان لي موقف غير هذا الموقف. كاين أمور أحيانا قد ترقع يستدركها الإنسان، لكن أحيانا كاين بعض الأمور لا تستدرك، قد تفوت الإنسان ويندم عليها غاية الندم. كم الإنسان طلق، كم الإنسان ضرب، كم الإنسان قتل، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. لهذا العلماء قالوا هذا الحديث، حتى قال المناوي رحمه الله قال حديث الغضب هذا هو ربع الإسلام. يعني لما تقسم الإسلام على أربع يمثل ربع الإسلام. قال لأن الأعمال، وش الأعمال؟ الأعمال خير وشر، والشر ينشأ عن شهوة أو غضب. الشر إما يكون عن طريق الشهوة وإما يكون عن الغضب، والخير يتضمن نفي الغضب. الخير ما هو؟ أن الإنسان يترك الغضب ويتحلى مثلا بالعفو وحسن الخلق والحلم، وهذه أمور يعني لا شك أن الناس متفقون عليها، ما كاش واحد يخالف. أحيانا يقول الإنسان لما مثلا ما يغضبش ولا يعفو هكذا، يقول وش بيك أنت بارد هكذا كلام، وكأنهم يذمونه. يقول لا، ولا بالعكس، يعني الإنسان أحيانا قد يملك أعصابه ولا يريد أن يتصرف تصرف الجهال، فالمفروض هذا الإنسان يمدح ولا يذم. ولهذا الحلم الذي هو ضد الغضب ما راهوش يعني سهل يقبل الإنسان. حتى كانوا يقولوا عن رجل يسمى الأحنف بن قيس، هذا كان يضرب به المثل في الحلم، يقال أحلم من قيس، يعني ما كانش واحد أحلم. حتى واحد جاء له قال له علمني الحلم، هذا الحلم الذي صار إليه. قالوا يا أخي أتصبر على الذر؟ قالوا لا. قالوا فذلك الحلم. قالوا نهار تولي تصبر على الذل، يعني تشوف روحك باللي انت راك يعني على حق وكذا، من ومع ذلك قد تسكت تجلب اللي شر. قال أتعرف؟ قالوا أتصبر على الذل؟ قالوا لا. قالوا إذن انت بعيد عنه، بعيد عن الحلم. ولهذا قال المناوي تضمن نفي الشر وهو ربع المجموع، يعني ربع الإسلام في ترك الغضب، والتحلي بماذا؟ التحلي بالحلم، الحلم الذي هو ترك الغضب. ونقل ابن حجر رحمه الله عن بعض العلماء قال تفكرت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب، قال تأملت فيها جيدا فرأيت أن الغضب يجمع الشر كله. قال تفكرت في هذه الكلمة، قال فرأيت أن الشر كله مجموع في الغضب، لأن الإنسان إن غضب وكلنا ذلك الإنسان، باش الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن كاين أحيان الإنسان لا يبالغ في الغضب، بل لابد أن يقلل من الغضب، لأنه إذا اعتاد الغضب وجعله سلوكا وردة فعل في كل لحظة وفي كل معاملة تسوء معاملته مع الناس، تسوء معاملته مع الناس. ولهذا ترى بعض الناس معروفين هكذا، يقول لك هذا منيربي، كاش هذا منيربي، عود نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتعلم والحلم بالتحلم، أيضا تعلم كيف تمسك أعصابك، وتعلم كيف تجاهد نفسك، وتعلم كيف لا تطيع نفسك في كل ما تطاوعك به وتدفعك إليه. نعم أحيانا الإنسان يغضب، حتى قالوا أن الذي يستغضب ولا يغضب فهو حمار، قالوا حشاكم الحمار اللي ما يغضبش، لكن غضب من غضب، الإنسان قد يغضب، لكن المطلوب منك أنه عند غضبك لا تتصرف كالمجنون، هذا هو، ماشي تفعل أفعال بعد الغضب تصير نادما عليها. ولهذا قالوا كلمة يعني جارت مجرى المثل عند الناس، يقولون أول الغضب جنون آخره ندب، أول الغضب جنون، إنسان يتصرف كأنه لا عقل له، ومن بعد لما يندم عرف بلي هذا هو الغضب، وآخره ندم، يقول يا ليتني لم أفعل ذلك. هذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا، هنا لابد من تنبيه، يأتي في كثير من الأحاديث لا يبين فيها الرجل السائل أو الذي طلب النصيحة أو الوصية، هذا يسميه المبهم، يعني الذي لا يأتي له ذكر اسم ولا صفة أو وصف، هذا يأتي في كثير من الأحاديث. والعلماء قالوا أن السبب في هذا هو أن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه، كون جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه كذا أو امرأة اسمها كذا، إحنا لا ينفعنا هذا معرفة الاسم بقدر ما ينفعنا مضمون الوصية أو النصيحة أو السؤال أو الجواب الذي كان على إثر السؤال الذي طرحه هذا السائل، هذا هو المقصود. ولهذا في كثير من الحديث تجد أن رجلا أن امرأة، وأحيانا لا يذكرون الرجل أي يبهمونه لأجل ما يكون من خصوصية في الأمر، يجب يكون أمر عنده خصوصية، قد تأتي مثلا امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياة أو تسأل عن المسألة بينها وبين زوجها في الطلاق، فلا يكون ذكر الاسم محمودا ولا فيه فائدة. ولكن مع ذلك يوجد بعض العلماء من يتتبعون هذه الأسماء المبهمة، وهذا يدل ليس على أنهم يتعبون أنفسهم فيما لا فائدة فيه، وإنما يدل على تتبعهم لهذه الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعرفوا على هذا السائل من يكون. وهذه طريقة ابن حجر رحمه الله في الفتح، فإنه كثيرا ما يتبع قول الراوي أن رجلا أو امرأة سائل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو هكذا وقيل كذا وقيل هو وقيل كذا، وأحيانا يقول ومع تتبعي لهذا الحديث فلم أجد من هذا، وهذا يدل على عناية هذه الأمة بحديث نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أن رجلا قيل أنه أبا الدرداء، لأنه ينظر في أحاديث أخرى مماثلة في معناها مشابهة في معناها، فيمكن أن يعرف الرجل المبهم الذي ذكر في حديث أبو هريرة. فقال بعض العلماء أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبو الدرداء، قالوا وذلك لأن الطبراني روى بإسناد حسن وصحيح عن أبي الدرداء أنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. أبو الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة. تحب تدخل الجنة هاي سمتها، لا تغضب ولا كل جنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن في ترك الغضب من المنافع والفوائد والحسنات ما لا يخطر ببال الإنسان. فقالوا أن هذا الرجل هو أبو الدرداء. قيل في كلام آخر أنه يسمى جارية بن قدامة، أن الرجل هذا يسمى جارية بن قدامة، لأنه روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. قال: يا رسول الله نسألك أعطيني قول وأقلل علي، ما تكثرش علي، لعلي أعقله، يعني حتى نحفظه، لأنه لو كان كلاما كثيرا لا يحفظه، يعني آخره ينسي أوله. فقال له: أقلل علي لعلي أعقله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا: كل ذلك يقول لا تغضب. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح. قال العلماء: يتبين فيه أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الرجل الذي يسمى جارية ابن قدامة. وقال بعضهم أن السائل هو عبد الله بن عمر، وقيل أن السائل هو سفيان بن عبد الله الثقفي، وقيل غير ذلك. لكن قال الولي العراقي رحمه الله أن هذا السؤال يمكن أن يكون قد وقع مرارا، يعني ما هو الصحابي واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءه بعض الصحابة وقالوا: أوصني يا رسول الله، فقال: لا تغضب. فردد عليه فقال: لا تغضب. إذن أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، أوصني، مأخوذ، أوصني مأخوذ من الوصية. الوصية كما قال العلماء هي العهد إلى الشخص بأمر مهم، أن تعهد إلى شخص بأمر مهم، هذه الوصية، كوصية الرجل مثلا لغير من يرثه، وصيته بالثلث، هذه تسمى وصية، لأنه عاهد إلى شخص بأمر هام، قال مثلا: عندي ثلث من مالي يذهب إلى فلان، أما الورثة فلا يوصل، هؤلاء وارثون بشرع الله عز وجل. فقال له: أوصني. الوصية قد تكون بطلب وقد تكون بغير طلب، أحيانا الإنسان يطلب الوصية وأحيانا قد لا يطلب فتأتيه، يأتي إنسان يشفق عليه ويقول: يا فلان أوصيك كذا، أو يراه مثلا قد انحرف أو أخطأ يقول: فلان أنا أوصيك بوصية. وتتأكد الوصية عند السفر، وتتأكد عند الموت، لأن الإنسان ينبغي أن تكون وصيته دائما، ولو لم يكتبها فإنه يكررها أمام أولاده، قال: إذا أنا أمت مثلا فإن هذا لا توصي إلا بما هو مشروع، مش توصي كما بعض الناس، لا يترك لأولاده والعياذ بالله إلا الشيء الذي يتنافى مع الشرع، يقول لهم: هذه ما هذاك ما تورثوش، ما تعطيهوش وهو يرث، وهذاك ما يجيش يصلي عليا، وهذاك ما يدخلش لداري، وهذا كذا، يعني كأنه يورثهم جملة أحقاد، وهذا لا ينبغي، أترك الأمر لله عز وجل، لعله هذا الإنسان يجي ويدعو لك ويكون هو السبب في تكفير ذنوبك، وأنت مالك بعد ما موتك أنت واش راح تحس باللي داها فلان ولا علان ولا، قد يجي أولادك الذي هم أحب الناس إليك وفي نهار يحرقوه يروح، فأنت لا تهتم، إذا مت خلاص المال هو خلاص راجع، المال من الله، ولهذا قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ما قالش من مالكم، من مال الله الذي آتاكم. فالإنسان ينبغي أن يوصي بما هو خير وأن يوصي بما هو شرعي. المعنى: أوصني يا رسول الله، يعني دلني على عمل ينفعني في الدنيا يقربني إلى الله، هذا هو معنى الوصية، وهو بمعنى النصيحة. وهذا قال فيه العلماء: فيه مشروعية طلب الوصية من العالم أو الفاضل من الناس، سواء كان في أمر خاص أو في أمر عام، لأن هذا الرجل جاء إلى الرسول قال: أوصني. فاستنبط منه العلماء حكما، قالوا أنه فيه مشروعية طلب الوصية من العالم، واحد يكون عالم تقول له: وصيني، أعطيني وصية ينتفع بها، قد تكون في أمر عام وصية عامة، وقد تكون في أمر خاص، قال مثلا: أنا تاجر مثلا، أو أنا أريد سفرا، بما توصيني، أريد أن أطلب العلم بما توصيني، فيوصيك بأمر خاص. فطلب الوصية هذا كان دأب السلف، كان دأب السلف، كانوا دائما يوصي بعضهم بعض ويحرصون على الوصية، ويذهبون إلى من يعتقدون فيهم الصلاح ويأمرون أن يوصوهم حتى يعملوا بوصيتهم، لأن في الوصية تذكير، وفي الوصية بعث لهمة الإنسان، لأنه تبقى في ذهنه، قال الله: فلان أوصاني كذا. ولهذا اليوم تشوف احنا جدودنا وأبائنا يحفظوا بعض الأمور عن والديه ما يقدر، تكون حاجة خير يقول لك هذه وصاني عليها الشيخ ولا وصاني عليها الوالد ولا وصاني عليها يمه إلى غير ذلك، إذا كانت من أفعال الخير فهي تبقى في ذهنه وتراه يعمل بها ويحرص عليها، وهذا من الخير الذي يتواصى عليه المسلمون. فأهل الإيمان وعمل الصالحات دائما يتواصى كما قال عليه ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أوصني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلمة لا تغضب، لا تغضب، الغضب معروف قال العلماء هو ثمران دم القلب وغليانه عندما يتوجه المكروه إلى شخصك، هذا هو ثوران دم القلب وغليانه عندما الإنسان يشعر بمكروه. وعرفه بعضهم قال هو تغير يتبعه غليان دم القلب لإرادة الانتقام، يعني الإنسان يكون في وضع وفي حال يريد أن ينتقم من هذا الذي أغضبه، إما بسب إما بضرب إما بأشياء كثيرة معروفة عندنا، وإما بتلفظ بكلام لا يليق، هذا هو الغضب. ولهذا ترى أن الغضبان تتغير ملامحه، تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، وقد يقف شعره أحيانا ليغضب شعرته نايم، والناس في الغضب والجنون يفنون كما يقولون، عندك ما تسمع وعندك ما تشوف، وحنا يقولوا احنا الجيرين عندنا شويه زياده في هذا، يعني يقولوا من من من من اغضب الناس من اسرعهم غضبا، معروفين هذه القصه، يخيروا واحد الحكايه ده يقولوا هو يهضر مع واحد جاره تونسي هكذا يقولوا انتم الجيرين فيكم واحد كذا واحد الخصله اذا قالوا قالوا شنو واش اهضر، قالوا هذه هي يعني ما تركوا حتى يكمل كلمة، هذه فينا احنا معروف. لكن ليس هذا الذي يقلق، هذا الذي لا يقلق، وإنما الذي يقلق حقيقة هو أن يتصرف الإنسان في حالة الغضب بما يورث الندم، بما يفسد الأحوال، بما لا يكون هناك سبيل لترقيع الحال وتضارب الأمر وإصلاح الفاسد. خلاص واحد صيبه مثلا ها مطلق زوج خطرات وكذا عنده 12 دراري ومن بعد ما زال في الثالثه يزيد هكذا يغضب لاتفه الاشياء، ما طيبت ما كذا ما خدتش ما قعدتش الى غير ذلك، ويقولها انت طالق وكذا باش نتمم عليه هذا الطلاق والغضبه. ومن بعد يجي يستفتي، جاء واحد عبد الله بن عباس كما في سنن ابي داود قال له غضبت وطلقت امرأتي ثلاث، فعبد الله ابن عباس قال له أتريد مني أن أحل ما حرم الله؟ قال له قد طلقت امرأتك، ناس مرات تلتعك إذا طلقت وانت شوف وين تروح، ما تجيش لي أنا نعود نرجع لك الامرأة بحيلة أو بجواب، تحكم. ولهذا قال العلماء أن الغضبان مسؤول عن سلوكاته وعن تصرفاته، إذا صدر من الغضبان أي عمل سواء كان ضرب أو كان إيذاء أو كان إتلاف أو كان حتى في العقود، كان غضبان بعد دار عقد إذا باع ولا شرى ولا كما حاسب على ذلك، فضلا عن السب والشتم. والعياذ بالله بعض الناس عند الغضب قد يقع ويتلفظ بأشياء تكون فيها ردته، يعني يخرج من الإسلام، ما يقول كان غضبان، كيف شان غضبان؟ حتى الطلاق بعض الناس هذه القضية قد لا يفهمونها جيدا. نعم هو كلم العلماء عن مسألة ما يسمونه بطلاق الغضب، جاء في الحديث عن رسول الله قال لا طلاق في ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الإنسان قد لا يحسب على الطلاق إذا كان في حالة إغلاق. ايش معنى الاغلاق؟ الاغلاق هو الغضب الشديد الذي هو عباره عن جنون، يعني تجم تقول الماركه الحمراء هذه كيسمى يشعلوا الفيروش شيء اورانج، يعني شعلوا خلاص ما عندهم يزيد حتى صار لا يفرق بين السماء والارض، او صار لا يفرق بين اللحم والعظم ولا بين الانسان والحيوان، خلاص جن الرجل، هذا يسمى حالة الإغلاق. هذا إذا صدر منه الطلاق، هذا الذي يقول العلماء أنه لا يعتد بطلاقه، يعني لا تحسب له الطلاق. أما الغضب الذي يكون الإنسان مدركا في كلامه وفحوى مقوله ويعرف ما صدر منه، لأنه لا يتصور إنسان مثلا يطلق زوجته وهو فرحان وهو يقصر فرحان بلاقي طلاق وأنا لا بس ما كان، لا بد أن تطلق وأنت في حالة غضب. لكن الغضب الذي قد يملك الإنسان به أعصابه ويدري ما يقول أو مسؤول عنه، ولهذا هذا النوع من الطلاق يقول العلماء أنه يقع به الطلاق، الذي لا يقع به الطلاق هو الإغلاق. فيفرقون بين ماذا؟ بين الغضب المقلق والغضب المغلق، فرق بينهم. هناك غضب مقلق وهذا يقع به الطلاق، وهناك غضب مغلق ثاني يقول كما يقولون مغلوق ما يفهم واحد، هذا الذي يقع به. إذن الغضب مسؤول عن ماذا؟ عن تصرفاته وعن أقواله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، قال العلماء يشمل معنيين. وش معنى لا تغضب؟ قالوا أن يتجنب المرء الوقوع في الغضب ابتداء أو يقلل منه، بمعنى أي لا يفعل الأسباب المقتضية للغضب، يقول ما يخلطش في العش تاع بوزنزه، هذا ولا تغضب. معنى الأسباب التي تؤدي بك إلى الوقوع في الغضب تجنبها، تجنبها. دوك تروح مثلا هكذا صلوا يسأل مع زوجته ولا مع صاحب العمل تاعه ولا كذا، يدخل يتكلم معها هذاك يصيبه مثلا في حال غير طبيعية شو يزعفان هكذا، هو لا ينبغي مثلا أن يفتح معاه موضوعا أو كلاما قد يقلقه أكثر أو يزيد في حدة غضبه. فهنا معنى لا تغضب، معنى أنت يا ابتعد عن الأسباب التي تفضي بك إلى الغضب، هذا هو معنى لا تغضب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنك هنا حتى الغضب الطبيعي، هذا صعب جدا كما يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول أن ينفي الإنسان عن نفسه الغضب الطبيعي هذا لا يمكن، خطر كاين أشياء تغضبك وصح، أشياء تشوفها في الناس وتشوفها في أولادك وتشوفها في زوجتك وتشوفها في أقاربك ولا تغضبك، ليش في ذلك؟ وأحيانا قد لا تستطيع يعني أن تنفي هذا النوع من الغضب لأن شيء تعيشه يوميا تراه بعينك، لكن مع ذلك قال العلماء أنه لا تغضب، بمعنى اجتنب الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب. كيف يكون ذلك؟ يعني اجتناب الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب يعني بفعل الأسباب التي تبعد عنك الغضب، مثلا الاتصاف بحسن الخلق، بالعفو، بالمسامحة، باجتناب المكان الذي قد يقوى فيه يعني أهل الغضب، تجتنب الاحتكاك، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا المعنى الأول. وقالوا أن المعنى الثاني في قوله لا تغضب وهو أنه لا تعمل بمقتضى الغضب، يعني لا تنفذ الغضب، ولعل هذا المعنى المراد، يعني لا تفعل ما يمليه بك الغضب، لأن الإنسان إذا غضب ممكن إذا مصدر منه أي شيء خلاص ما لا يلام، لكن إذا نفذ ما يمليه الغضب، يعني إذا ضرب سب فحش هنا يولي الإنسان يعني وقع في المحظور، وقع في الذنب. فقوله لا تغضب إما أنه ينبغي أن تتفادى أسباب الغضب، وإما يفهم المعنى الثاني وهو مهم، وهو لا تنفذ ما يمليه عليك الغضب من أقوال أو أفعال. ولهذا الإمام الخطابي رحمه الله شارع البخاري شرح هذه الكلمة الوجيزة لا تغضب بهذا المعنى، وهو معنى جميل جدا، قال لا تتعرض لأسباب الغضب والأمور التي تجلب الغضب، لا تتعرض لها، لأن الإنسان إذا كان مبتعدا عن السبب كان بعيدا عن ما يترتب عن ذلك السبب، كما يقولوا الناس بكلها إذا بعد البلاء يخطيك، أنت تخلط في البلاء وتخلط في عشب وزنزل أو قرصك هذا بيت، فابتعد عن الأسباب حتى لا تصيب. فقال الخطابي لا تتعرض لأسباب الغضب والأمور التي تجلب الغضب، أو وهو المعنى الثاني لا تفعل ما يأمرك به الغضب ويحملك عليه من الأفعال والأقوال، ثم لا تكون طائعا لما يمليه عليك الغضب من الأقوال أو الأفعال. هنا قد يسأل الإنسان سؤال يقول: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا تغضب مع إمكان أن يقول له غير هذا؟ وقد جاء في وصايا كثيرة يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أوصني، أقول لقول لا أسأل بعدك أحدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا يقول له كذا، والآخر يسأله سؤال ويقول له كذا، والآخر يقول له كذا. وهذا الرجل لما جاء قال له لا تغضب. قال العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب. قال الإمام العيني شارح البخاري: قال لعل هذا الرجل يكون رجلا غضوبا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية حتى يترك الغضب. وهذا فيه ماذا؟ فيه أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. الإنسان يخاطب الإنسان بحسب حاله. فكأن هذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل غضوب، فإن أنفع ما يوصى به وينصح به هو ترك الغضب، لأنه ليس من الحكمة ولا بل حتى من المعقول أن الإنسان يشتكي من شيء، من داء، من مرض، يروح للطبيب وهو مريض بالكرش وبعد يقول له راسي يوجعني، ولا الطبيب يعرف اللي هو مريض بالكرش ويعطيه دواء على الراس. لا، لابد راح يقول له إذا كان الداء نتاعك هو داء البطن في كرشك راح يقول لك إما ما تاكلش كذا إلى غير ذلك، ويعطيك أشياء تتعلق بماذا؟ بألم العضو الذي تعاني منه. كذلك كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحتاج أن ينصح في الغضب لأنه كثير الغضب، فإنه إذا لازم هذه الوصية وهذه النصيحة فإنه تستقيم أحواله في الأمور الأخرى، لأن كل الأمور الأخرى متعلقة بها، لأنه إذا غضب ما فعل هذا ولا هذا، أقبل على الشر وترك الخير. هذه حكمة وهذه قاعدة مهمة، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، بما تقتضيه حاله. دائما تشوف واحد هدايا أنت توصيه، مثلا قال إنسان تعرفه يمشي مع الأشرار يخالط السفهاء، يجي هكذاك مثلا يطلب منك يقول لك يا ودي أعطيني كاش نصيحة ولهذا، أنت واش حتقول؟ تقول أنت عليك بالصدقة، باك وعنده دراهم يقول لك هذه مليح، لا، قل له أنا أوصيك بأن لا تصاحب الأشرار، هذا هو، أن لا تصاحب الأشرار. وهكذا في كل شيء، ترى مثلا من يسيء عشرة أهله، قال يا ودي حسن معاملتك مع أهلك، أعطيه الوصية اللي هو محتاج إليها. ولهذا قال ابن التين رحمه الله شارح البخاري قال: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، قال لأن الغضب يؤدي إلى التقاطع ومنع الرفق، هذه نتيجته، وربما آلى إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينقص دينه. ينقص دينه لماذا؟ لأنه سيقع ماذا؟ سيقع في المحظور. كثير من الناس لا يعرف مثلا منه السب أو الفحش، ولكن عند الغضب يقول ما لا يمكن لأذن أن تسمعه ولا خطر على قلب بشر. بعضهم قد يستغرب حتى هو في المسجد يسب، في المسجد ويسب الدين وربما يسب الرب، كل هذا نتيجة الغضب. إذا عرف الإنسان بأن الغضب شيء سيورطه هذه الورطات، فكيف لا يكون هو الأحق من أن يعمل بمثل هذا الوصية؟ إذا تحب يتعلم هذا قل له روح قرأ هذا الحديث، قرأ هذا وجهد نفسك، قعد الدور مع هذا الحديث حتى أتقلل، حتى تحسن يعني من معاملتك. ولهذا لما قال الرجل ردد مرارا قال أوصيني، جاء في بعض الحديث أنه قال ثلاث مرات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب، وهو يقول له لا تغضب. هذه تكرير الوصية قال العلماء ينبه السائل على عظم نفع الوصية إذا كان محتاجا إليها. فالرجل كان يحتاج إلى ترك الغضب لتستقيم أحواله، لتتحسن أخلاقه، وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما ما هوش الفايدة في أنك تكثر من المعلومات، لأن الإنسان قد تذكر له شيئا وبعده شيئا وبعده شيئا آخر، قد لا يستوعب الأشياء. فكما قلت آخر الحديث ينسي أوله، ولهذا أحيانا تركز على شيء واحد. مرة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، علمني دعاء ندعي به الله عز وجل. قال اسأل الله العفو في الدنيا والآخرة. قال يا عم علمني دعاء أدعو به، يعني طلب منه كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة أعطيت كل خير. دندن حولها، خلاص أنت تسأل الخير العافية في الدنيا والآخرة، أن تكون معافى في الدنيا وأن تكون معافى في الآخرة، كاين أكثر من هذه. إذن لماذا تسأل دعاء آخر قد يكون خير من هذا؟ ليس خير من هذا، هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. وهذا فيه أيضا فائدة، وهو أن الإنسان دائما في الدعاء ولا وفي طلب الحوائج من الله يعتني بما يسمى بجوامع الدعاء، كاين أدعية تجمع لك خير الدنيا والآخرة. لما تقول مثلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله، هذا يجمع فيه الدنيا والآخرة. فهذا الدعاء قد يكون أحسن من كثير من الأدعية المطولة المسجعة التي قد يحبها الناس ويكررونها. ولكن هناك بعض الأحاديث أو بعض الأدعية التي يسمونها الأدعية الجامعة، وهي أدعية القرآن ومعدية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في كثير من أدعيته يدعو بالأدعية الطويلة، كانت أدعيته قصيرة مختصرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتنا صدقها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. دائما أدعية لا تعدو ثلاثة أربعة جمل وانتهى، وهي تجمع لك خير الدنيا والآخرة. إذن نحن لا حاجة لنا إلى هذه الأدعية التي قد نجدها في بعض الكتب المطولة المرصعة بالسجع، والتي فيها من الكلام ما قد يبعد الإنسان عن المقصود، وهو حصول حاجته. إذن الحديث قد تبقى فيه بعض الفوائد لا يمكن أن آتي عليها الآن، فيما يتعلق بال أثار الغضب على الفرد، وكذلك الغضب المذموم والغضب المحمود وعلاج الغضب وكيف يعالج نساء الغضب، هذا قد نتركه إن شاء الله إلى درس إن شاء الله مقبل، ويكون إن شاء الله في شهر محرم، لأنه شهر ذي الحجة يعني راح تكون فيه الصيف والعطلة والإجازة وما إلى ذلك. فإن شاء الله موعدنا في هذه الدروس المسائية بعد شهر محرم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما فيه الخير. وأخبر إخواني أن البعض قد سأل عن قضية الصيام يوم الجمعة وحده يعني منفردا، يعني يجوز كون الإنسان إذا صام الخميس والجمعة فهذا أفضل، لأنه زيادة في الخير وزيادة في الأجر، ولكن إذا اقتصر على صيام يوم الجمعة فقط فإنه يجوز لذلك، لأنه لا يصوم لخصوص اليوم. يعني لو كان يصوم الجمعة باعتبار أنها يوم جمعة، هذا نقول له لا، لابد أن تسبقه إما بصيام يوم أو تضيف إليهم يوم آخر، لكن أنت تصوم لفضيلة اليوم وهو يوم عرفة. فمن صام يوم الجمعة وحده حصل له الأجر إن شاء الله، وهو تكفير سنة ماضية من الذنوب وآتية من الذنوب. ويبقى مع ذلك صيام يوم عرفة صيام تطوع، يعني ليس بواجب وليس بحتم، فمن وفقه الله عز وجل لأن يصوم صام، ومن لا يستطيع فهناك أعمال الخير كثيرة وكثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وقضية الدروس التي تكلمت عليها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.